إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم. والنظر إلى المعلمة في المدرسة والجامعة لا يجوز، لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم